وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, قول ربنا جل ذكره وبالحق أنزلناه, ما الذي أنزله بالحق؟ القرآن العظيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إنا أنزلناه في ليلة القدر, وما أدراك ما ليلة القدر. هذا الإنزال أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا, السماء التي هي أول سماء بالنسبة إلينا وآخر سماء بالنسبة إلى من فوقنا, تسمى بالسماء الدنيا. أنزل القرآن في ليلة القدر وهي الليلة المباركة, ثم بعد ذلك أنزله مفرقا آيات سور في ظرف 23 سنة من يوم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله اقرأ باسم ربك الذي خلق في غار حراء, والقرآن ينزل آيات بحسب الحاجة متفرقة حتى اكتمل نزوله, وآخر آية نزلت فيه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فقوله جل ذكره وبالحق أنزلنا هذا القرآن الذي كذب به المشركون وأنكروه, ومن جهة يطالبون به أن ينزل عليه القرآن من السماء, وقد أنزل الله القرآن بالحق ليس بالباطل. وبالحق نزل, فالقرآن ما يحويه من الشرائع والأحكام العبادات الآداب الأخلاق القصص كل ما فيه والله حق ولا يوجد فيه باطل أبدا. وبالحق نزل, فكل ما يأمر الله به هو حق, وكل ما ينهى الله عنه هو حق, كل ما يخبر الله عنه هو حق, كل ما يثبته الله حق, كل ما ينفيه هو حق, لأنه كتاب الحق عز وجل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ثم قال تعالى لرسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ذي مهمتك, ذي هي رسالتك, ما ألزمناك بهداية الخلق لأنه لا قدرة لك على هدايتهم ولا لحكمهم, لا قدرة لك على سلطان يتحكمهم به. مهمتك أن تبشر المؤمنين المتقين وتنذر المشركين والفاسقين. وفي هذا أولا رد على مزاعم المشركين وطلباتهم التي طلبوه بها, وثانيا حتى تهدأ نفس رسول الله ويقل كربه وحزنه لما يبقى 10 سنين فيما يوم ما يؤمن به إلا 10 نفر أو 15 نفر يتألم، فيسليه الله عز وجل ويعزيه بمثل هذا الكلام: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ما أرسلناك تفرض على الناس الإيمان وتدخلهم في الإسلام، مهمتك أن تبشر المؤمنين وتنذر الكافرين. يبشر المؤمنين بماذا؟ بالجنة دار النعيم، بالنصر والفوز الكبير في هذه الدنيا، بالطهارة والصفاء في هذه الدنيا، والبشارة الكلمة الطيبة التي إذا سمع المبشر يتهلل وجهه بالبشر والطلاقة، والنذار والنذير الذي يخوف الظالمين المشركين الكافرين، يخوفهم بالعواقب التي تلزم كفرهم وشركهم وتأتي بعده. هكذا يخاطب الله تعالى مصطفاه صلى الله عليه وسلم ويقول له: وما أرسلناك لشيء إلا مبشرا ونذيرا. عرفتم مهمة رسول الله؟ ومن هنا يجب أن نؤمن بأنه بشير ونذير، ومن هنا يجب أن نحبه أكثر مما نحب أنفسنا وأهلنا من أولاد وزوجة وأم وأب، ويجب علينا إذن أن نمشي وراءه لا نتقدمه أبدا، نقول فقط ما يقول رسول الله، نعمل فقط ما يعمل رسول الله، نكره فقط ما يكره رسول الله، وبذلك نصبح المؤمنين الصادقين في إيمانهم بأن محمدا رسول الله. أما أن تؤمن أن محمدا رسول ثم لا تقبل منه ما يدعوك إليه وما يوجهك إليه وما يطلب منك لتكمل وتسعد، فهذا الإيمان كذب، ما هو بصحيح، دعوة فقط باطلة. آمنا بأن لا إله إلا الله، فلهذا والله ما نعبد إلا الله أبدا، لأننا اعتقدنا على علم أنه لا يستحق أن يؤلى. قال: وهذا فإن توليت إهانتك لأحد قومك أبدا، لأننا اعتقدنا على علم أنه لا يستحق أن يؤلى أن يعبد إلا واحد، الله خالق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. أما المخلوقات التي تعبد بالجهل كعيسى وأمه كالعزير كفلان كالملائكة، كل هذا باطل باطل. وأما الأحجار التي وضعت تماثيل فهي تمثل أولئك الذين يدعونهم ويعبدونهم. ومن آمن بأن محمد رسول الله يجب أن يحبه وأن يحب كل ما يحب رسول الله ويكره كل ما يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أعلنها قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر: يا رسول الله أنا كذلك. قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: إلا من نفسي فقط. قال: لا، لن تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن تم إيمانك. فالذين يحبون رسول الله يعملون ما استطاعوا أن يأتسوا به، إذ جعله الله أسوة وقدوة لنا. أما قال تعالى: لقد كان لكم يا عباد الله في رسول الله ماذا كان لنا؟ أسوة حسنة، أي قدوة صالحة، فلنقتدي به في الأكل، ناكل بأيماننا ونشرب بأيماننا، إذا ركبنا نقول بسم الله كما يقول ذلك، إذا قمنا من فروشنا هكذا، إذا جلسنا، إذا تعاملنا، إذا إذا إذا، دائما نحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم كيف كان يعيش فنعيش كما كان يعيش. ثم قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وأنزلنا القرآن مفرقا، ما هو جملة واحدة. المشركون قال لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لما ما ينزل في يوم واحد كما نزلت التوراة والإنجيل. طالبوا بهذا، كان الرد ماذا قال تعالى؟ وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالحكمة في كونه نزل في 23 سنة أنه يربي المؤمنين، لو جاءت الأحكام كلها في يوم واحد ما ينهضون بها، ما يستطيعون. ففرضت أول ما فرض الصلاة فصلوا 3 سنوات، ثم فرض الصيام، ثم فرض الحج، فرضت الزكاة، وهكذا في خلال 23 سنة اكتمل دين الله في الأرض كاملا، الحلال والحرام والسياسة في الحرب في السلم، الحكم، الدولة، الكمال الإنساني، العبادات، كل ما تتطلب حياة البشر والله لفي القرآن. عرفه من عرفه وجاهله من جاهله. واقرأوا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى لمن؟ للمسلمين. من هم المسلمون؟ الذين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله، فقلوبهم لا تتقلب دائما إلا في طلب رضا الله، ووجوههم لا تقبل على مخلوق أبدا إلا على الله، تسأل وتتضرع له وتطلبه، أولئك هم المسلمون. إذن قال تعالى: وقرآنا فرقناه، وقل فرقناه لتقرأه من أجل أن تقرأ على الناس على مكث وبتأني لا بسرعة. وهنا يستحب لمن يقرأ آية على الناس لهدايتهم أن لا يستعجلها، يقرأها مجودة مرتلة، لا بالتغني وأصوات المغنين، ولكن مثلا: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا حتى يفهم ما تقول ويحفظه. هذه تعاليم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقرآنا فرقناه، من القائل؟ الله جل جلاله. من هو الله؟ ربنا، خالقنا خالق كل شيء، مالكنا مالك كل شيء. انظر إلى ملكوت هذا الملكوت، من ملكه؟ من خلقه؟ إنه الله، اسمه الله جل جلاله وعظم سلطانه، وله 99 اسما. وقرآنا فرقناه لتقرأ على الناس على مكث، على تريث، ونزلناه تنزيلا، أي مفرقا أيضا، ليس جملة واحدة. طالب المشركون بأن يكون القرآن نزل في يوم واحد ولا لا، رد الله تعالى عليه ماذا؟ وعلمهم أنه كتاب هداية، كتاب تربية، كتاب تعليم، ما يتم فيهم أحد، لا بد أن ينزل آية بعد آية، آيات بعد آيات، صورة بعد صورة، حتى يكتمل الدين الإسلامي بكل جزئياته. ثم قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. يا رسولنا، يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم، للمشركين الكافرين في مكة المعاندين الطغاة الظالمين، قل لهم: آمنوا بالقرآن أو لا تؤمنوا، لا يضر الله كفركم ولا ينفع إيمانكم، آمنوا به أو لا تؤمنوا. ليس معنى هذا أنه أعطاهم التخيير خيارهم، لكن باب التبكيت والتأديب. آمنوا أو لا تؤمنوا، دعوة الله ماشية، ونصر الله لدينه حقا، ولا بد وأن ينتصر هذا الدين. آمنتم به يا جماعة بجال أو لم تؤمنوا على حد سواء. قل لهم يا رسولنا آمنوا به أي بالقرآن أو لا تؤمنوا، آمنوا بالرسول محمد أو لا تؤمنوا، آمنوا بالله لا إله إلا هو أو لا تؤمنوا، والضمير صالح لهذه. ثم قال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله، من هم الذين أعطوا العلم قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ أهل الكتاب، علماء اليهود علماء النصارى. قل لهم إن الذين أوتوا العلم من قبل القرآن ومن قبل النبي محمد صاحب القرآن إذا يتلى عليهم أي القرآن ويقرأ عليهم يخرون للأذقان سجدا. وهكذا كان عبد الله بن سلام حضر اليهود الذي أسلم أحسن إسلام وبشر بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا سلمان الفارسي حضر من أحبار النصارى وعالم علمائهم أسلم لما قدم الرسول إلى المدينة. انظر إليهم إذا قرأ سلمان أو قرأ عبد الله بن سلام يخر ساجدا يبكي. إذا يتلى عليهم أي القرآن ويسمعونه ينفعلون على الفور يبكون ويخرون للأذقان سجدا. الأذقان جمع ذقن، ما هو الذقن؟ هذا مجمع اللحيتين، هذا ذقن. والذي ذقنه طويلا كما هي السنة لما يسجد أول شيء يصب الأرض اللحية، أليس كذلك؟ الجد أول شيء ما يصل إلى أرضك ذقنك. يخرون للأذقان سجدا جمع ساجد. لماذا يخرون الأذقان؟ ينفعلون، يكادون يتفجرون من حب الله والشوق إليه من صدق الرسول وما يقول فيه، فيخرون ساجدين تعظيما لرب العالمين. وهنا هذه سجدة من سجدات القرآن المجمع عليها. فعلى المؤمن إذا كان يتلو كتاب الله يتعبد به في الصلاة أو خارج الصلاة إذا وصل إلى هذه يخر ساجدا، عرفتم؟ والمستمع له إذا سجد القاري سجد المستمع، وإذا القاري ما سجد لأنه غير متوضي فلا تسجد أنت لأنه إمامك تتبعه. خذوا هذه المسألة الفقهية، سجود التلاوة من سنن الإسلام ومن تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فضيلة لأهل الكمال. إذا قرأت القرآن السورة وجاءت السجدة وكنت على طهر اسجد، أي خر ساجدا على الأرض بجبهتك وأنفك ولحيتك أولا هي التي تنزل. ثم ماذا تقول إن استطعت أن تقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، لك ذلك. وإن اكتفيت بسبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي يجزئك، هذه ما ننساها، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذه التسبيحة لا تفارق المؤمنين والمؤمنات لا في الركوع ولا في السجود. إذا ركع المصلي وقال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث أو خمس أو سبعة، يقول بعدها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه وأمته تابعة له لما نزلت سورة العزاء. لما نزلت سورة العزاء عزاء أمة الإسلام في نبيها أوشك أن يموت، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهم أبو بكر لما نزلت هذه الصورة من آخر ما نزل من الصور بكى بكى لما تبكي أبا بكر؟ قال نعى الله إلينا رسوله نهى إلينا. فكان عليه الصلاة والسلام كما تقول الصديقة عائشة رضي الله عنها ما صلى بعد ذلك صلاة إلا قال في ركوع وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. أبنائي العوام مثلي احفظوا هذا التسبيح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كبيروها تحفظ. الآن إذا ركعتم قولوها إذا سجدتم قولوها سبحانك اللهم ربي وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي بقوله سبح بحمد ربك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. مرة ثانية إذا ركعت يا بني أو سجدت أما السجود فقد تشتغل بالدعاء لقوله عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب تعالى بسبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي وأما السجود فادعوا فيه بما شئتم فقامن أن يستجاب لكم. فكان الصحابة يقولون كنا ندعو الله في السجود نطلب منه البصل والثوم. قالت لهم الأولاد جيب بصل ما عنده جيب ثوم ما عنده يعني يبكي بين يدي الله ويسأله وهو ساجد. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قال تعالى وقوله الحق ويقولون سبحان ربنا هؤلاء الساجدون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. سلمان الفارسي عبد الله بن سلام يقولون هذه الجملة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لنافلا مفعولا. أين وجدوا عهد الله في التوراة؟ ما عهد الله البشر أن يعني يبعث نبيا آخر الأنبياء والله في الإنجيل كذلك. فلما بعث الرسول وآمنوا به وإذا تلي القرآن سجدوا يقولون سبحانك اللهم سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا نافلا. الله يفعل ويتمه وأعد. فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم. قال ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا الذي نحن فقدناه ما نبكي قلوبنا قاسية والعياذ بالله سببها الشهوات والدنيا وإيثار الحياة الدنيا على الآخرة. من منا يبكي إذا سجد إلا من قل وندر يبكون وهم ساجدون. رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الصديقة كنت أسمع له أزيز كأزيز المرجل إذا صلى وبكى أزيز في صدري. والرسول يعلمنا اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن عين لا تتبع ومن نفس لا تشبع. ادعو بهذا الدعاء لنا اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع. يا خير الأذقان يبكون بالدموع مسألة فقهية. البكاء والأنين يجوز على شرط أن لا يكون في البكاء حرف أو حرفان. لا بأس. أما أن يكون حرفان ككلمة ما ينبغي لأن الكلام يبطل الصلاة وإلا لا. كلمة قل تبطل الصلاة هذا تبطل الصلاة. لكن إذا بكى وشهق ورفع صوت بشهقه ما يضره ذلك ما يبطل صلاته إلا إذا نطق بحرفين فحينئذ تبطل الصلاة. قال تعالى في ختام السورة قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن كما شئتم لأنهم قالوا الرحمن ما نعرف الرحمن يا محمد, نعرف الله فقط. عرفتم لما سمعوه يقول الرحمن قالوا ما نعرف الرحمن. لما كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في الحديبية في السنة السادسة قال عمرو بن ممثل قريش ما نعرف الرحمن الرحيم, اكتب باسمك اللهم فقط هذا الذي نعرفه. قالوا ما نعرف الرحمن, ما عند الرحمن الا رحمن اليمامة, شيطان باليمامة. فقال تعالى قل لهم ادعوا الرحمن, ادعوا الله وادعوا الرحمن, ايا ما تدعوا فلله الاسماء الحسنى. لله الاسماء الحسنى من الرحمن الرحيم 99 اسما للرب تبارك وتعالى, اعظمها الله, يليه الرحمن الرحيم كما في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ادعوا الله ادعوا الرحمن ايا ما تدعو فلله الاسماء الحسنى. هنا لا يجوز ابدا لاحد ان يخترع اسما لله تعالى, ان يشتقه من اللغة ويقول هذا اسم الله. اسماء الله توقيفية, ما سمعناه عن الله في كتابه او عن رسوله قلنا به. اما ان نبتكر ونخترع اسم لله, وان كنا نريد التقرب الى الله وحبا في الله, اجمعت الامة ان لا يجوز هذا ابدا. اسماء الله 99 تحفظها, سمي بها تسمى, اما ان تضيف اسم من عندك لانك عالم وكذا, اجمع المسلمون على حرمتها ولا يجوز ابدا. اما اسماء الله ادعو بها يا رحمن ويا رحيم ويا غفور يا مالك الملك يا ذا الجلال والاكرام يا بديع السماوات والارض يا رب العالمين يا ولي المؤمنين وهكذا. ذكرني احد الصالحين قال يا هو ليس من اسماء الله تعالى, ومن قال هو من اسماء الله كفر لانه كذب على الله ورسوله وزاد اسما. هذه جماعة من المتصوفة الضالة يقول ياهو ويذكرون الله الله الله الله, ثم يقولون هو هو هو هو والله انهم لمبطلون, ويا ويلهم يوم يلقون ربهم بهذه البدعة المنكرة. هم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم, هم أعلم من أصحاب رسول الله, هم أعلم من مالك إمام دار الهجرة, من محمد بن إدريس الشافعي, أحمد بن حنبل, الإمام العظم أبو حنيفة. فيأتون بالأذكار والأوراد الكاذبة. أولا الذكر الله الله الله, يسأل الله هذا يصبح ولا لا, هذا يصبح. ما اسمك أنت؟ عدنان عدنان عدنان عدنان, تقرب وما تقرب, اسأل عدنان عد تلعب يصبعك. فما معنى الله الله الله الله؟ اسأل. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قلت يا أرحم الراحمين 3 مرات قال اسأل عبدي أعطيك. يا ربي يا ربي 3 مرات يقول اسأل, وأنت تذر ساعة كاملة أو ساعتين الله الله الله, والله للعب ووالله للون وباطل. لو كان دين الله لعرفه أصحاب رسول الله وأحفادهم وأولادهم. اختراعات باطلة. ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها واتركوا الذين لا يدعون بها. ادعوا الله او ادعوا الرحمن اي ما تدعو فله الاسماء الحسنى, ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها, وابتغ بين ذلك سبيلا. تعليم الله لرسوله لما كان في مكة والسلطة للكافرين والمؤمنون اذلاء خائفون, في هذه الحال قال الله ليصم ما ترفع صوتك حتى يسمع المشركون القرآن يضحكون. فهمتم ان الله يصلي خلف البيت ويقرأ بالجهر يضحكون عن كلام الله ويسخرون ما تسمعهم. عرفتم هذه؟ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها تخفيها ما يسمح من وراك من المصلين. توسط اعتدل. هذا في مكة لما سادت الأمة وارتفعت راية لا إله إلا الله وعز الإسلام كما تصلون في المسجد النبوي. الركعتان الأوليان في المغرب بالجهري، الأوليان في العشاء بالجهري، الأولي الصبح ركعتان بالجهر، وما عدا ذلك سرا هذا المنهج المحمدي. فلا يجوز أن تشهد الظهر أبدا ولا أن تسر المغرب أو العشاء، خالفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الآية في مكة نزلت، عرفتم، حفاظا على دعوة الله، قال الله لرسوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافتها وابتغي بنائك طريقا ما جهرت ولا أخفيت وسطا. وأخيرا وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لا عيسى ولا أمه ولا عزير ولا والله ما اتخذ. ماذا يبغي بالولد وهو خالق كل الأرض، خالق كل شيء، يبغي ولدا؟ انظر إلى الضلال والجهل كيف يمليه الشيطان، يقول عيسى ابن الله، تعالى الله أن يكون له زوجة أن يكون له ولد. الجن قالوا هذا الجن، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبا ولا ولدا، أي لا زوجة ولا ولد. والمشركون ينسبون إليه لك. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لا في الشمس ولا في القمر ولا في الكواكب ولا في البحار ولا في الأنهار ولا في الليل ولا في النهار ولا في السماوات، ما عنده شريك معه قط، بل هو وحده الخالق لهذه المخلوقات ووحده المالك لها، يدبرها ويتصرف فيها كيف يشاء سبحانه ولا إله إلا. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الملك. أما أولياء الله أنتم عباد الله، لكن اتخذكم الأولياء لأنه دليل تعزونه وتصونه، حاشا الله، لم يتخذ ولدا ولي من الذل، ولكن اتخذ من الصالحين أولياء يحبهم ويحبونه، يعطيهم ما يسألون، يعزهم لأنهم آمنوا به بعدما عرفوا وأطاعوا واستسلموا له وانقادوا فيصبحون أولياء الله. واقرأوا قول الله تعالى من سورة يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله يرحمكم الله؟ سيدي عبد القادر، مولاي إدريس، سيد البدوي، محدودين معروفين في كل بلد. هذا والله لمن غش اليهود والنصارى والمجوس. أولياء الله كل مؤمن تقيه ولله ولي، هذا كلام الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو قال قيل من هم يا ربي أولياء؟ الجواب الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. ما السر في أن العدو حصل الولاية في الموتى الذين عليهم القباب وعلى قبورهم الأقمشة والأكسية ويقادون لهم الشموع لإذ خميس الاثنين؟ من قرر هذا؟ والله لا اليهود والنصارى والمجوس. لماذا؟ اسمعوا وتعلموا. عرفوا أن المؤمن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حديث قدسي قرره رسول الله وأعلنه. يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن فكيف إذن يشيع بين المسلمين الزنا والكذب والخيانة والقتل وواء؟ لابد أن نحملهم على أن لا يعتقدوا أنهم أولياء الله. فكيف تعتقد أن فلان ولي الله وتزني بابنته؟ ما يمكن أبدا. شاهدناهم إذا مر بالقبر فقط سيرتعد فرائسه ويخاف. قلت لكم غير ما مرة جماعة في القرية يتحدثون وأنا طفل بينهم، قالوا فلان كان إذا زنى ما يمر بالطريق الفلاني حتى لا يمر بسيد فلان. فحاصرنا الولاية في الموتى ونفيناها عن الأحياء حتى نستبيح نساءهم ودماءهم وأموالهم وأعراضهم كما نريد. لعلي ما بينت أولا من هم أولياء الله؟ المؤمنون المتقون هم أولياء الله وإلا لا؟ ماتوا وحيوا. كيف حصان الولاية فقط في الموتى؟ تدخل القرية، ما هي القرية؟ القاهرة المعزية، وتقول يا سيد أتيت من الشام نريد أن نزور ولي من أولياء الله، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى ضريح، ولا يفهم من القاهرة فيها أولياء يمشون في الأسواق والشوارع. هذه القاهرة، قل ما شئت في تونس، في كراشي، في اسطنبول. لكن قبل 50 سنة، الآن انتشرت دعوة الإسلام بفضل الله تعالى وهذه الأسباب التي تمت. لكن قبل 50-60 سنة كما قلت لك، لو تقول لإنسان في حضرموت في اليمن دل لي على ولي أزوره، ما يفهم أن وليا حي بين الناس يأخذ بيدك إلى قبر. من فعل هذا؟ الثالوث الأسود المكون من اليهود والنصارى والمجوس. لما حصل الولاية في الأموات؟ حتى يستبيحوا دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، لأنهم لو عرفوا أنهم أولياء ما يؤذونهم أبدا. هل فهمتم هذه الحقيقة؟ افهموا والله خير من مليون ريال، بلغوها. فلهذا كل مؤمن تقي هو لله ولي، ما يجوز أن نسبه ولا نشتمه ولا نأخذ قرش من ماله ولا نضع له نظر شذرة ولا نناديه بلقب الاستهزاء والسخرية أبدا، لأنه ولي الله. والله يقول على لسان رسوله: من آذى لي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالذين آذوا لي الله أعلن الله الحرب عليهم، النار تأكلهم والحرب في بيوتهم. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: أولا، القرآن حق من الله، ما نزل به كله حق. القرآن حق ثابت من الله ونزل بالحق، ما نزل بالباطل. والله لا يوجد في القرآن باطل قط، كل ما فيه من الأحكام والشرائع حق، أثبتها الله عز وجل وأنزلها. ثانيا، الندب إلى ترتيل القرآن لا سيما عند قراءته على الناس لدعوتهم إلى الله تعالى. نعم، من قرأ القرآن يستحب له أن لا يسرع، أن يرتل ترتيلا، وخاصة إذا كان يعلم الناس ويدعوهم. ما يتغنى بالقرآن بالأنغام، ولكن يفصل الحروف والكلمات كما بينت لكم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ما يقول الحمد لله أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا؟ لا بد وأن يرتل ويبين حتى يفهم الناس السامعون، ورتل القرآن ترتيلا. نعم. ثالثا، تقرير نزول القرآن مفرقا في 23 سنة. اي نعم، عرفنا أن القرآن نزل مفرق ولا دفعة واحدة، مفرق ولا في ظرف كم سنة؟ 23 سنة. المشركون طالبوا قال لماذا ما ينزل القرآن جملة واحدة؟ لأنهم جهال وضلال أو يتحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن نزل مفرق لأنه نزل بشرائع وأحكام الأمة تنمو وتتربى على تلك الأحكام حتى اكتملت وسادت. أما يوم واحد تنزل حقائق الشرائع ما يطبقون، ما يقدرون عليها. نعم. تقرير النبوة المحمدية بنزول القرآن وإيمان من آمن به من أهل الكتاب. أي نعم، تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أي تقرير أن محمدا رسول الله ونبي الله. ما الذي قرر له نزول القرآن عليه؟ كيف ينزل عليه القرآن ولا يكون رسولا؟ معقول هذا كلام؟ ينزل عليه كلامه، ينزل عليه كلامه وتقول ما هو برسول؟ قالوا ما هو برسول لأنه حرم عليهم الباطل والشرك والكفر الذي يأتونه. بيان حقيقة السجود وأنه وضع الوجه على الأرض. عرف السجود ما هو لله فقط. من العجيب قبل 50 سنة ممكن موجود الآن في جماعة تزور بعض القبور بعض القبور لما يقربون من القبر يسجدون والله العظيم عرفتم يسجدون. في أيضا لفتنا النظر في الألعاب الرياضية يلعبون الكرة ولا تعرفون هذا ولا والله ما جاز لمسلم أن ينحني لغير الله عز وجل. الركوع لمن لله يلعبون بعد يركعون لكن نددنا بهذه البدعة وانتهت إن شاء الله من بلادنا. مشروعية السجود للقارئ أو المستمع وسنية ذلك عند قراءة هذه الآية وهي يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا فيخر ساجدا مكبرا في الخفض وفي الرفع قائلا الله أكبر ويسبح ويدعو في سجوده بما شاء. كما علمتم السجود من سنن الإسلام وآيات السجود محفوظة في القرآن بعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه. تبهتم كيفية السجود قائلا الله أكبر يقر على وجهه الأرض يرفع الله أكبر ما في سلام عليكم. تبهتم وليسجد إلى القبلة إلا إذا كان مضطرا ما فيه بد المصلي يصلي إلى غير القبلة للضرورة يسجد مستقبل القبلة ويسبح الله عز وجل وما ننسى سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. إن لله الأسماء الحسنى وهي 100 اسم إلا اسما واحدا فيدعى الله تعالى وينادى بأيها وكلها حسنى كما قال تعالى في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماء الله كلها حسنى جميلة أحسن ما يكون وتتبعها تجد ذلك ولك أن تدعو الله بأي اسم منها. ولكن إذا كنت خائف ادعو الله بالاسم الذي يؤمن خوفك. مثلا يا رحمن للرحمة يا عظيم للعظم إذا جاء من يقاتلك كذا. المهم ادعو الله بأي اسم من أسمائه 99 وأجلها لفظ الجلالة الله والرحمن الرحيم. الاسم الأعظم قيل إنه مما استأثر الله بعلمه كليلة القدر مات كالساعة التي يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء مات ما هي مضبوطة. لكن أقرب ما يكون اسم الجلالة الله ولهذا بسم الله آمنت بالله لا إله إلا الله دائما. بيان ما كان عليه المشركون في مكة من بغض للرسول والقرآن والمؤمنين. منين عرفنا أنهم كانوا يبغضون أو ما يستطيعون يسمعوا كلام الله فقال الله لرسول إذا صليت ما ترفع صوتك بالقرآن حتى لا يسبوا. نعم. مشروعية الأخذ بالاحتياط للدين كما هو للدنيا. مشروعية الأخذ بالاحتياط للدين كما هو للدنيا. منين فهمنا هذا؟ ولا تجهل بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وسطا. هذا احتياط وإلا حتى لا يسب المشركون رسول الله وكلام الله يسمعونه. وجوب حمد الله تعالى والثناء عليه وتنزيهه عن كل عجز ونقص. حمد الله عز وجل هذا هو شعار المؤمنين. أكل وفرق قال الحمد لله. شرب وانتهى الحمد لله. لبس قال الحمد لله. راكب السيارة قال الحمد لله. لا يفارقنا لفظ الحمد لله. كيف حالكم الحمد لله. كيف أنت الحمد لله. هذا شعارنا وبهذا عرفنا في الكتب الأولى نعرف بأمتي بالأمة الحمادين كثير الحمد. من هم الحمادون؟ الذين يكثرون الحمد لله الحمد لله. والله مريض في الموت كيف حالك؟ قول الحمد لله. أخيرا هذه الآية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل تسمى آية العز هكذا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية العز أولها وقل الحمد لله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا. هذه الآية من آخر سورة بني إسرائيل الإسراء سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم آية العز. لو سئلت عن آية العز ما هي من الليل عرفناها. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. أما من غير ذل له أولياء ولله كل المؤمنين أولياء الله. لكن كونه ذليل يتخذ أولياء ليعزوه لا لا, هو القوي المتين وعلى كل شيء قدير. عرفنا هذه الآية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.